اللهم صل على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله، وهو الدرس السابع، والذي ينعقد على غرفة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله: بتوبيخ علمت فهل عملت، فتقوى الله فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست أو رأست. وقفنا عند قوله لقد رأست أو لقد رأست، وهذا البيت من الأبيات المهمة جدا في هذا النظم، وهو التنبيه على ضرورة الإخلاص في العلم، وأن من طلب العلم لغرض الرئاسة فإنه يمكر به هذا العلم. والإخلاص في العلم الكلام يطول عليه، ولن نتكلم عنه الآن، سنتكلم عنه في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى. ولكن المقصود من الكلام في هذا الموضع هو التحذير من طلب الرئاسة في العلم. قد تقول: أليس هذا يتعارض مع قول الناظم في أول قصيدته: إلى علم تكون به إماما؟ ونقول: لا تعارض في هذا، لأنه يتكلم في أول القصيدة حال وصولك إلى الإمامة، وهذا طرق من طرق الوصول إلى العلم ونفع الآخرين. أما طلب الرئاسة في أول العلم فإنها من أعظم الأسباب القاطعة إلى الوصول إلى العلم، ولهذا بوب البخاري، ولهذا ذكر الإمام البخاري في صحيحه قول عمر، علق قول عمر الفاروق رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وجاء في بعض روايات الإمام البخاري، وهي رواية الكشمهني، أنه قال البخاري بعد هذا الأثر: وبعد أن تسودوا. وهذا فيه كلام أيضا للإمام الخطابي رحمه الله في العزلة والخلطة، على أن من ترك طلب العلم في أول، أو من طلب الرئاسة في أول طلب العلم انقطع عن العلم، وهذا أمر واضح. وذكر الخطابي البستي رحمه الله في كتابه العزلة والخلطة قول من أنشد قائلا: الكلب أكرم عشرة وهو النهاية في الخساسة، ممن ينافس في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. كثير من الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم والمنهج القويم وتركوا طريق أهل العلم، كان السبب في وصولهم إلى هذه الفتن وإلى تفريق كلمة أهل السنة وتفريق كلمة السلفيين هو طلب الرئاسة. من تأمل في الفتن التي وقعت ممن ينتسبون إلى السلفية يجد أن أكبر مراجعها هو هذا الأمر، وأنهم تطلبوا وتطلعوا إلى الرئاسة وإلى الوجاهة، فبارزوا أهل العلم بالفتن. السلف لم يكونوا على هذا الحال، بل حتى بعد أن وصلوا إلى الإمامة في الدين كانوا يهربون من مثل هذه الرئاسة ومن مثل الوجاهة. قد جاء في صحيح مسلم في حديث سعد لم أهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب التقي الغني الخفي. كانوا يحبون الاختفاء. وقصة أويس القرني في مثل هذا الباب أيضا ينبغي أن تذكر، لما علم به فشرد عن الناس. ولكن هذا ليس مضطردا عند عامة السلف، قد ذكر الآجري وحطابي في العزلة أن والد سفيان بن سعيد الثوري ذهب إلى إبراهيم النخعي في مسألة فقال: ألم تجد إبراهيم النخعي ألم تجد من يكفيني؟ ثم قال: احتيج إلي احتيج إلي. ثم قال رحمه الله: وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة، أو وإن دهرا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لدهر سوء. قد كان يلقب ويعلم أن الناس يلقبونه بفقيه أهل الكوفة، ولهذا قال: وإن دهرا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لدهر سوء. فهم كانوا يفرون، وخصوصا إذا كان هناك في الزمان أو المكان من يكفيهم أو من يكفيهم عن القيام بما يريدون القيام به. ولهذا قال إبراهيم النخعي في نفس الأثر: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أو دهرا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لدهر سوء. ويقول: تكلمت ولو وجدت بدا من يكفيني بهذا ما تكلمت، وإن دهرا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لدهر سوء. وروى أيضا الخطابي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنهم كانوا يجلسون عند باب سفيان بن عيينة لطلب الحديث. هذا كان في زمانهم والأزمنة المتقدمة، يجلسون الساعات الطوال حتى يخرج الشيخ ليسمعوا منه حديثا أو حديثين أو بيتا من الشعر ثم ينصرفون. فخرج عليهم سفيان بن عيينة فلما رآهم تمثل بقول القائل: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ثم ذكر الخطابي أيضا قول الآخر: وما سدت فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ في الناس يقسم. وما سدت فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ في الناس يقسم. وقول الآخر: وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون سيدي. كما كان بعض السلف يقول: لما اشتركت العيوب ستر بعضنا بعضا. وهذا أمر ينبغي على طالب العلم ألا يلتفت إلى الرياسة أو الوجاهة أو أن يكون مقدما في الناس أو أن تكون له كلمة في أول طلبه للعلم. وليس معنى هذا أن نجفو بيان الحق بإيصال كلام أهل العلم إلى الناس، لا يفهم الكلام خطأ، إنما نعني بأن يكون الإنسان منفردا رأسا بنفسه لا يلتفت إلى أحد ولا يلوي على أحد، ويكون هو المقرر وهو المقدم وهو المؤخر. فإذا جاء كلام أهل العلم على خلاف كلامه رماه وراءه ظهرية، وربما لا يرمي كلام أهل العلم فقط بل يرمي أهل العلم أيضا بذواتهم وحسهم ومعناهم. ومعرفة هذا الأمر وهذا المدخل مهم جدا. روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جلس يوما إلى أصحابه فقال: إن الله حكم قسط، هلك المرتابون. ثم ذكر شيئا عظيما، ثم ذكر قارئ القرآن يقول: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، فلو أحدثت لهم بدعة فيحدث لهم بدعة فيتبعونه. ثم قال معاذ: فإياكم وزلة الحكيم وحكمة الفاجر. إياكم وزلة الحكيم وحكمة الفاجر. والأثر عظيم في هذا الباب، وبعض هذا جاء مرفوعا. فالناظم رحمه الله يحذر من هذا فيقول: وقال الناس إنك قد رأست، أو قالوا إنك قد سبقت، على الرواية الثانية للبيت. وهذا الأمر لو لم يكن في طلب رئاسة المبتدي للرئاسة إلا أنه ينفرد عن أهل العلم وأئمة الدين لكان كافيا في الفساد. وما حصلت الفتن ووقعت الأمور التي لم تحمد عقباها من قبل أناس إلا بسبب هذا تبنوا أقوالا ونصروها ثم عرضوها على أهل العلم فردوها، فبارزوا أهل العلم وحاربوهم وردوا عليهم وتكلموا فيهم بما يقدح حتى في ديانتهم، وهذا من جراء طلب الرئاسة ومن أودية الباطل السحيقة، أن الإنسان يعرف بالباطل فلا يستطيع أن يرجع إلى الحق، لهذا الإنسان يكون في عافية ولا يسابق أهل العلم في نوازل الأمور ومدلهمات الفتن. ماذا؟ لأنه إذا عرف بخلاف الحق فيها صعب عليه أن يرجع عنه، صعب عليه أن يرجع عنه. هذا من يعني من فقه طالب العلم في التعامل مع هذه الأمور والرجوع إلى أهل العلم. فهو يقول: وقال الناس إنك قد رأست أو رأست. فيما يتعلق بالعمل بالعلم نسينا أن نذكر قول ابن الوردي رحمه الله، وهو بيت نفيس في لاميته: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. واللامية هذه لابن الوردي لامية على كل حال نفيسة جدا، أيضا فيها حكم وفيها مواعظ. هنا يقول الناظم رحمه الله: وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. وفي رواية للبيت: وضافي ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. هذا البيت راجع إلى مسألة العلم بالعمل، أو عفوا إلى مسألة العمل بالعلم التي تقدم الكلام عليها. لأن طالب العلم إذا لم يلبس ثوب الإحسان بالعمل بالعلم لبس ثوب الإساءة بتركه. والله جل جلاله جعل للعباد لباسين: لباس للظاهر ولباس للباطن، وذكر هذا في موضع من القرآن، فقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأنزل اللباس الذي يستر الأبدان، وهو مما يصنعه الناس من الريش والوبر والورق وما شابه ذلك، فيسترون به عورات الظاهر. وأنزل الوحي وأرسل الرسل ليكون لهم لباس الباطن، وهو تقوى الله جل وعلا، ولذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير، التقوى تقدم الكلام عليها. فهذا يدل على أن الإنسان لا بد له من لباس في الظاهر يستره، ولباس في الباطن يجمله، وإلا ظهرت عورته في الباطن وفي الظاهر. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. هذا جميل، هذا البيت جميل، ذكره ابن رجب رحمه الله في اللطائف: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تقلب عريانا ولو كان كاسيا. فإذا لم يكن هناك لباس للباطن ما ينفع لباس الظاهر، والذي يتجمل في الظاهر ويلبس أحسن ثيابه لا نقول بأنه مقدوح فيه شرعا، لأنه قد جاء في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، لكن المقبوح في الإنسان والذي يذم عليه أن تكون عنايته بظاهره دون عنايته بباطنه. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، لا فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، كما مر معنا في قول الناظم رحمه الله: فقوت الروح أرواح المعاني. هذا البيت الذي يقرر فيه الناظم رحمه الله بأن طالب العلم ينبغي أن يكون لباسه هو لباس الإحسان، والإحسان كلمة جامعة لكل خير في معاملة العبد لربه ولنفسه وللخلق، لأن الإحسان متعلق بمعاملة الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال الله عز وجل في معاملة الإنسان لنفسه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى في معاملة من تعاقبه، كما في حديث أبي يعلى شداد بن أوس عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا كان هذا في الإساءة، أن تحسن في إساءتك، فكيف بمحض الإحسان؟ نحن نقول أن هذا إساءة، لا، يعني هو يقتل بحق أو يعاقب بحق أو يذبح بحق، ولكن طلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه في باب العقوبة تكون محسنا، هذا أحسن التعبير، أحسن من الإساءة، في باب العقوبة أن تكون محسنا. وهنا الناظم رحمه الله يقول: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته. كررنا قول الشيخ حكمي رحمه الله في ميميته: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب قيم. هذا هو الإحسان. فالإحسان في معاملة العبد لله، الإحسان في معاملة العبد لنفسه، الإحسان في معاملة العبد للخلق، ثم الخلق يأتون على منازل من الوالدين والأبناء والجوار والعالم والمتعلم، كلهم يحتاجون في المعاملة إلى أن تكون محسنا. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. ثم نعى على من كان هذا حاله بأن لبس ثوب الإساءة وترك ثوب الإحسان، فقال: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. هذا البيت ليس فيه تفضيل للجهل على العلم، لكن حيث كان العلم حجة على صاحبه ولم يقم به، فإن العلم فإن الجهل خير منه، فإن الجهل خير منه. وإلا فالجهل مذموم على جميع أحواله، على جميع أحواله. وهذا أيضا في نظري محمول في قول الناظم: إذا ما استمرت الإساءة إلى منتهى العبد فلم يصلح العلم حاله. لماذا نقول هذا؟ لأن الثابت في آثار السلف، ومنها ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث، ذكر جملة من الآثار لما تكلم على طلب بعض طلاب الحديث من المبتدئين في الطلب، وأنهم لا يصلحهم الحديث أو يتظاهرون أو يراءون، فذكر قول الإمام أحمد فيما يحضرني، فقال: الحديث يصلحهم. يعني بمعنى أنه تكون لطالب العلم في أول طلبه للعلم نزوات، نزغات، شيء من الإساءات، ولكن المذموم أن يظل هذا حاله، وألا يغير العلم منه، وألا يصلح العلم من حاله. ولهذا فإن هذا البيت فيه هذا الإشكال، لا يمكن أن يكون الجهل خير من العلم إلا بمثل هذا القيد، إلا بمثل هذا القيد، وإلا فإن الجهل مذموم على كل أحواله. ومن أخذ العلم ليصلح به نفسه أعانه الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ذلك ذكرنا لكم قول الإمام مالك رحمه الله لما قال: طلبت العلم لنفسي، وكذلك كان الناس، وبهذا صلحت أحوالهم، بمثل هذا صلحت أحوالهم. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، تستقيه من العمل والصلاح والتقوى، فليتك ثم ليتك ما، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، يعني لو أنك جهلت فهو خير لك. بمثل هذا القيد يفهم، يفهم البيت. وإلا فإن الجهل كما كررت مذموم على كل أحواله، ولا مقارنة بين العلم وبين الجهل. لكن كما قال الأول: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل, كالسيل حرب للمكان العالي. تعرفون السيل إذا جاء وإن لم يذهب بالجبل العالي لكنه يهزه من أطرافه ويأتي من أساسه, وهكذا العلم. ومر معنا في قول في ما أنشده الخطيب البغدادي في الاقتضاء لما ذكر تلك القصيدة التي ذكرنا لكم أكثرها في العلم بالعمل, لما قال رحمه الله: وانصح أخاك برفق عند زلته, فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. العلم من أعظم أسباب صلاح المرء, من أعظم أسباب صلاح العبد طلب العلم, هذا أمر لا شك فيه. لأن من يعلم عن الله أحكامه ومواعظه وتذكيره ليس كمن جهلها. لهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإحسان والعمل بالعلم هذا من أعظم ما أراده الناظم بمثل هذه الوصايا. قال بعد ذلك: وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذا البيت أيضا أعتبره من أعظم أبيات هذه المنظومة, ولهذا ما سندخل في هذه الليلة. لماذا؟ لأننا نريد أن نتكلم عن أسس فهم الكتاب والسنة وسبب الفهم الخاطئ للنصوص. هذا أمر مهم, هو سبب من أسباب الضلال والانحراف والانجراف وراء الفتن. يقول: فليتك ثم ليتك ما فهمت. مش ينفع أنك تجري في العلم مجرى السهم حفظا وفهما ولكنك تنصر بدعة أو هوى أو حزبية إلى ما أشبه ذلك. هذا البيت سنرجع الكلام عليه ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.